دليل ثالث ها؟ الأعلى. إيه طيب هذا دليل. إيه. إيش بعد؟ طيب تفضل هذا. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. في شيء؟ جزاك الله. يا الله.